هذا الأخ يقول هل هذا الاستنباط صحيح؟ قول باركك الله له توجيه ثاني وهو أن الدعاء ببركة الذات خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تذكرون مسألة أن قلنا أن السنة جاءت بالدعاء بالبركة بقول بارك الله لك وبقول بارك الله عليك وبقول بارك الله فيك، لماذا لم تأتي بالدعاء ببركة الله؟ من جواب؟ نعم، لأن هذا يؤول إلى مخالفة مقتضى الخلقة البشرية، لأن الخلقة البشرية أن الإنسان مطبوع على الظلم والجهل، فإذا تصور وجود غير هذا المعنى فيه كان غير ممكن، لأن قول باركك الله تقتضي أن يكون لا يصدر عنه إلا خير، وليس يوجد أحد في الجنس البشري لا يصدر عنه إلا خير، لأن الذنب واقع من ذرية آدم لا محالة. فهذا الأخ يقول هناك توجيه ثاني، يقول لأننا إذا قلنا باركك الله دعاء له بالبركة الذاتية، والبركة الذاتية خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهمتم كلامه؟ طيب هل كلامه صحيح أو ليس بصحيح؟ ما الدليل؟ نعم، جعله الله مباركا، احنا أجبنا عن حينئذ بينا جعله الله مباركا، لكن أنت ما تدعو لبركة الله، لكن الله هذا حكمه وقضاءه، لكن أن دعاؤك وسؤالك غير حكم الله وقضاءه، هذا ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالتحيات أمرنا أن نقول اللهم بارك محمدا أو نقول بارك على محمد، بارك على محمد، ما أمرنا بأن نقول بارك محمدا، فلو كان هذا سائغا لقيل فيه صلى الله عليه وسلم، فيمتنع تصور ورود وجه البركة الذاتية، لأن محمد صلى الله عليه وسلم ذا البركة الذاتية لا يدعى له أيضا بهذا، وإنما يدعى له ببارك الله اللهم بارك على محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.